اخترنا لك من كل جنون جنونة صغنونة. جمعناها لك من 2 ل3 صباحا في اخترنا لك على الشرق الاوسط. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. محكمة! محكمة الفن الغنائية، برنامج يكتبه ويخرجه لكم أحمد حجازي، يقوم بعمل المونتاج عبد العال هلال. محكمة الفن حلاوتها مخصوص للجنح الغنائية، مخصوص للجنح الغنائية، ولطيفة كل محاكمتها حسب القوانين الموسيقية. رقصنا هيدو محكمة الفن يا حلاوتها، دلوقتي هنفتح جلستها قبل فتح الجلسة. وحياتك يا قاضي قول لنا ايه اختصاص المحكمة دي؟ للي خالف يوم وجنى عالشمال، واللي من غير ذنب يضرب اي عود. للي خالف يوم وجنى عالشمال، واللي من غير ذنب يضرب اي عود. يبقى دق الطبلة في المطرب حلال، يبقى دق الطبلة في المطرب حلال. لو ما جابش ادلة او قدم شهود اهل اختصاصات محكمة الفن، اسمعوا جلسات محكمة الفن. اهل اختصاصات محكمة الفن، اسمعوا جلسات محكمة الفن. محكمة الفن يا حلاوتها، يا حلاوتها. طيب مش تقول لنا على الحاله اللي عندك الاول علشان نقدر نوصف لك الدواء؟ حبيت حبيب كان العليل صار الطبيب. عندنا دواء للحاله دي يا حبه، جيبوا الدواء من صيدليه حيكم. الله، وانت ايش عرفك ان دواكي موجود في صيدليه حينا؟ انا عرفت مين دواها بعد الاطلاع على محضرها وشكواها. ها مين يا حبة؟ ابو امر غريب. هو يا شابة ابو امر غريب اللي كان العليل وصار الطبيب؟ شوفوا شوفوا شوفوا النصيب. وانت يا اختي ما عرفتيش حالتك دي على حد قبل كده؟ اهل الهوى وصفوا الراشدة بكلمتين بس، بس قالوا دواكي نظرتين وبسمتين بس، بس نظرتين قال. امال انت يرضيكي كم نظرة؟ اما انا ارضى بنظرة من الحبيب. والله ده بقى يتوقف على موافقة ابو امر غريب. امال هو فين يا حاجة؟ العارس على الباب يا بابا، العارس على الباب. الله، هو بقى عريس كمان؟ طيب انتهي عليه يا حبة من على الباب. العريس الحبوب اللي حبه في القلوب مكتوب، يتفضل يجاوب على كل ما هو إليه منسوب. ها انت بقى العريس ابو امر غريب اللي حكايتك لفت على البيوت والاهاوي وعامل طبيب مداوي. ربنا يكفيك شر البلاوي، ولا يشمت فيك ابدا فنان ولا هاوي. تشوف دواها وترحمها من اساها. يا هل ترى يرضى الطبيب؟ يا هل ترى يرضى الطبيب يصبح حبيب؟ بعد ايه بعد ايه بعد ايه؟ ليه هو جرى ايه؟ هو تدريب ما جرى. لا والله ما عنديش فكرة باللي جرى. اللي حصل منه وصل يا حضرة القاضي. وصل؟ وصل فين؟ في محضر التحقيق. طيب مش كان لازم ترضيه عليا يا حبة قبل ما انظر القضية؟ العرض لوحده ما ينفعش. ليه بقى؟ لازم المتهم والمدعية يقوموا بتمثيل اللي حصل بالظبط أمام هيئة المحكمة، وفي نفس المكان اللي حصلت فيه الأحداث. إذن لتبدأ المدعية في تمثيل الفصل الأول من القضية، وعلى الحجب أن تقوم بدور الراوي اختصارا لكثرة الأحداث الدرامية. أيها الفنانين والفنانات، لقد نشأ بين هذا الفتى وتلك الصبية حبا عارما ملتهبا أدى بهما إلى تحديد يوم للزواج، ليعيشا معا في التبات والنبات ويخلفوا صبيان وبنات. وأضيئت الأنوار وعلقت الزينات ودعي إلى العرس كل أهل العروسة وكذلك الست زينات، وصدحت الموسيقى بالتحية والسلامات. فرح ده فرح أنا والسعد كان لحدنا، فرح ده فرح أنا والسعد كان لحدنا، فغريده جاية من بعيد جايبالي وياها الهنا، فغريده جاية من بعيد جايبالي وياها الهنا. وارتدت العروسة ثوب الزفاف الذي استعرته خصيصا لهذه الليلة من الست عفاف، وجلست في الكوشة في انتظار العريس. العصر وانا متزوقة مستنياك متشوقة، ومعايا احبابي وقرايبي والليلة حلوة مروقة، معايا احبابي وقرايبي والليلة صبحي مروقة، من العصر وانا متزوقة. ظهر العريس فجأة وعينيه بتحت شرار، وبالرغم من ان حبه بان عليها من اول مدام، فقد حدث من العريس ما لم يكن في الحسبان. الله الله الله، ايه اللي انت عملته يا اخينا؟ رميت الورد نظيف الشمع يا حبيبي. وايه اللي خلاك ترمي الورد وتطفي الشمع يا حبيبي؟ طفيت كل الشموع وقلبي ارتاح ونام. الله، هو سيادتك قبل ما ترمي الورد وتطفي الشمع ما كنتش بتشوف النوم ولا ايه؟ اخذت يقظتي ولم تعطني، هدأت الكرام. وحد قال لك نام على ودانك وانت غرقان في الحب؟ ده حب يا استاذ مش عاوز نوم. غمضت عليا شويه يا استاذ، فتح عينك تاكل ملبن، تغمض عينك تروح في شربه ميه. طيب قولي لي يا حجه. ايوه يا حضره القاضي. هل المتهم كان في وعيه لما رمى الورد وطفى الشمع؟ حتى ما عرفتش ساعتها، قلت قلت بس خلاص يبقى كان فائد. فائد فائد ايه؟ فائد شعوره طبعا. ها، والحالة دي يا اخ جات لك قبل كده؟ احساس غريب قبل النهاردة ما جربتوش. حالته النفسية موضحة تقرير الطبيب الفني يا حضرة القاضي. وبيقول ايه التقرير ده؟ بيقول ان المتهم بيتهيأله انه مضطهد ومخدوع وغرقان في بحر من الحزن والدموع، وبيحس احيانا ان حياته كلها اشواك. حتى في احضان الحبايب شوك شوك. بالعكس يا استاذ، دي الناس كلها بتحبك وبتعطف عليك. باسم العطف عليا بترش شوك، بترش شوك في طريق أيامي أيامي الجاية. محكمة الفن الغنائية صدرت أحكامها الفكاهية، صدرت أحكامها الفكاهية، أعرف موعدها وأيدها واستنى الجلسات الجاية. إلى اللقاء مع الحلقة التالية من برنامج محكمة الفن الغنائية. يكتب البرنامج ويخرجه لكم أحمد حجازي، يقوم بعمل المونتاج عبد العال هلال. من كل فنون جنونة صغنونة، جمعناها لك من 2 ل3 صباحا في اخترنا لك على الشرق الأوسط. اوعى تبيع حاجة ابدا. ما تخافش يا خواج، مش هبيع حاجة، مع السلامة. طيب قول لي يا ابني، يا ابني ايه ده بقى؟ يطلع ايه ده؟ انت خواجة؟ لا، امال ما بيقولوا الارزخانة دي يا ابني بتاع الخواجة بيجوا، مش انت الخواجة؟ لا، امال فين الخواجة؟ رخم سوار. رخم سوار بيخماني. طب انت خواجة هو يا ابني، بس مش شوف ده كان يمله العجب فعلا. فعلا ده ايه يا جدع؟ انت تعلق، اقول لك ده كان يمله العجب تقول لي يوم اهدى على طول. حاضر. خد بالك هعلقك اهو. ده كان يمله العجب. اقول لك يوم ايه ده؟ ايوه الحد. يا نهارك اسود ومطين، ده هيحبس دمي. وبيقول الحد مش الخد، فين يا واد الخواجه؟ رخم سوار. شوف اسمع، عم اقول لك ما تخملنيش. ها الخواجه اللي انا عارفه فين؟ فين فين يا ابني الخواجه؟ جاي حالا، عاوزه ليه؟ الحقني يا ابني، الكحه قطعت نفسي. قصدك الكخه. وبعدين بقى انت اسمك ايه يا ابني؟ انا اسمي نبيل. ايوه يعني مش خواجة. لا طيب ايه بقى الكوخة دي؟ ما تخليك معاها تتعاد اللي اديك على بوزك. الله حتم اخوان ده. لا الله، ها يعني عندك كوخ؟ عندي كوخة. اديني يا ابني دواء كوخة. يلا يلا. عندي دواء كوخة. بس يعني انت حاسس بايه؟ بكوخ يا ابني، قصدي بكوخ يا ابني، احنا هنقلب خواجة. بكوخ يا ابني بكوخ. وزي ما تقول كده مخروع خالص. يكونش قصدك محروع خالص. محروع خالص؟ هو انا يا ابني خواجة بقول لك مخروع؟ انا ابن عرب بقول لك فوق معايا لديك على بوزك. طيب. مخروع خالص، مخروع مخروع. يبقى عندي دواء. خلاص هات، خد اشرب الازازة دي، لا تكح ولا تبقى مخروع. اشرب اشرب ولا حاجة. هات يا ابني هات، ربنا يطعمك. يلا هات يا سيدي. ده يا ابني ده طعمه وحش قوي، ده وحش قوي. على اشرب اشرب، ده احسن دواء للمخروع. اسمه ايه؟ زيت خروع. ده البلطو الابيض ده. ده لازم الدكتور الجديد اللي تعين في المستشفى. نهارك سعيد يا دكتور. اي في ايه؟ كف الله الشر. ماشي زي الاعمى كده، دست على خيالي وجعني. انا اسف يا دكتور. وانت عايز ايه؟ نهارك سعيد يا دكتور. انت مين قابله؟ انا التمرجي. تمرجي؟ ايوه تمرجي. ايوه فندم التمرجي. التمرجي. ايوه فندم التمرجي. في الحاله دي يبقى نهارك سعيد. حكيم، انا لازم ادقق وابحث قبل ما اسلم على حد، اصل ولاد الحرام كتير. لازم حضرتك الدكتور الجديد. لا ابدا، انا دكتور قديم بس متجدد السنه دي شويه. طيب يا دكتور، المريض النمرة 5 جاله مغص شديد قوي. وجاله ازاي؟ دخله منين؟ انا قافل ببان المستشفى كلها. معلش، لازم دخله من الشباك كده. يبقى لازم تسقوه صبغه يود حالا. صبغه يود؟ بقول لك المريض عنده مغص شديد يا دكتور. تقول لي سقيه صبغه يود؟ ده يموت. وماله؟ لكن المغص هيروح. انت الطب ما قالكش انه تقدم؟ لا يا فندم ما قاليش. ايوه، هو اصله متواضع جدا، يحب يتقدم كده في السر. اضحك معايا. اعمل معروف يا دكتور، اعمل معروف. كشف عليا. طيب افتح بقك. اقفل. مفيش فايده. اعمل معروف. والنبي يا دكتور، والنبي يا دكتور، عندي ايه؟ انا اسف يا ابني، انا لله وانا اليه راجعون. ابوس رجلك يا دكتور. عندي ايه؟ انت عندك يا ابني اخطر مرض في القارة الاوروبية. واسمه ايه المرض ده يا دكتور؟ اكتيوتس كولايتس. كولايتس؟ ده انا عمري ما سمعت عنه. ولا انا يا ابني. انا بقولك في القارة الاوروبية. طيب وجالي ازاي؟ جالك يا ابني بطريق البحر. بحر؟ وده مرض بيجي للسمك، السمك المياس. حدش كده في عيلتكم اصله سمك؟ ابدا يا دكتور. جالكش وانت صغير؟ طلع لكش كده زعانف؟ ابدا يا دكتور. امال الريحة دي جاية منين؟ على العموم ما تخافش يا ابني، انا بنفسي هعملك العمليه وربنا يستر. اجلي بقى حضر لي اوضه العمليات والادوات الطبيه الحديثه، الجفت، المشرط، متريليوز، مدفع 9 بوصه، 7 قنابل يدويه، واوعى تنسى القطن. حاضر يا دكتور، حاضر. من فضلك يا حضرت. نعم. حضرتك بتشتغل هنا؟ ايوه انا التمرجي. طب فين الراجل اللي كان هنا من شويه؟ قصدك الدكتور؟ ايوه راح فين؟ دخل زقطه العمليات. يعمل ايه؟ يعمل شويه عمليات لجماعه عيانين عندنا. يا نهار زي بعضه، هاتولي من جوه حالا. اجيبه ازاي؟ ما اقدرش، ده مشغول في عمليات خطيره. ايه انت عاوز تديني في داهيه؟ ده انا اللي هروح في داهيه. انا مالي، اهو جاي عندك اهو. خلاص، هي صحيح حاله مستعصيه لكن العمليه نجحت والحمد لله، بس يا خساره السطور انكسر وانا بقطع بيه رقبه العيان. تعال هنا يا ابن الابلسة. نو سترو، انت بتقول لمين الكلام ده؟ بقول لك انت. انا؟ ايوه انت. انا؟ ايوه انت. كمان مرة. انت. كمان. انت. انت غلبان، انت مسكين، انت عندك فرفر جي في اللوز. ده انا اللي حفرفرك في ايدي. تعال هنا. عيب يا اخينا، عيب. امال ما يزعجش تبقى الدكتور يا اخي. دكتور مين يا جدع انت؟ ده مجنون وهربان من الخنق. ساعة القلبك.

صبرك حبا من هوي. قل للخراط في المعجن شهلنا الفجر حيدن، واوعى يخل القطعيه. غني لهم يا اسطى عطيه. ما تغني امال يا عطيه. غني لنا ايها غنوه عالدنيا مره وحلوه. الدنيا في ايديك وايديا يا لما ناشفه يا طريه. الدنيا في ايديك وايديا. الدنيا في ايديك وايديا. الدنيا في ايديك وايديا يا لما ناشفه يا طريه. الدنيا في ايديك وايديا. الدنيا نعمتها شاها والعافية كان زبيت باها. الدنيا نعمتها شاها والعافية كان زبيت باها. وصاحب الهمة لقاها اللي نسهر على قوتها. الناس بتحلم في بيوتها واحنا اللي نسهر على قوتها. وعيالنا وبيوتنا نفوتها ونفوسنا راضية ومرضية. وبيوتنا وعيالنا نفوتها شاطر. هات لي فنجال قهوه ساده. وانا فنجال برضو ساده. لا زياده. انت زهقان؟ لا تعبان. ايه كفى الله الشر. عيشه كلها مر ولا مر وامر. قال يجي لي برد من الدافى والحر. الف بعد الشر كل ده من القر. روح لدكتور النقابه بدري بكره. ما احنا بكره وهو يستاهل. يا سيدي الكشف كله ربع أجرة. إلا قولي انت عارف عبد ربه ايه جراله؟ عبد ربه؟ عبد ربه الطولاجي؟ ايوه هو. ماله؟ جاله موروتيزم في دراعه. 100 خسارة على اللي جاله. عبد ربه